إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المعلمين هم حماة الثغور ومربُّ الأجيال وسقاةُ الغرس والمُستحقُّون للشُّكر من العباد والثواب من الله يوم الميعاد. إن الحديث عن المُعلِّمين ذو شُجون، فلهم أمورٌ وشؤون وآلامٌ وآراء، وعليهم تبعاتٌ وواجِبات. ها هو عامٌ دراسيٌ جديد قد حطَّ على كواهِل المُعلِّمين، وهذه رسالةٌ لهم لعظيم قدرهم وشأنهم. فيا أيها المُعلِّمون، للعلم شأنٌ جليل وقدرٌ عظيم ومكانةٌ سامقة، فيحسن بالمُعلِّمين أن يستحضروا هذا المعنى في أنفسهم، وأن يجعلوه نصب أعينهم وفي سويداء قلوبهم، فإنهم ما يقدمونه للعلم ولأهله عائد عليهم بالنفع لهم ولوطنهم ولأمتهم، يزكي علومهم ويعلي ذكرهم. ولا غرو أن تتضافر آثار الشرع وأقوال العلماء وعبارات الحكماء في فضل العلم وفي فضل نشره وبذله. قال ربنا جل وعز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين بمئة درجة، ما بين درجتين مسيرة مئة عام. وفي فضل نشره يكفي في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقةٍ جارية، وعلمٍ يُنتفع به، وولدٍ صالحٍ يدعو له. قال ابن جماعة عليه رحمة الله: إذا تأملت هذه المعاني الثلاث الموجودة في الحديث وجدتها قد وُجِدَت في معلم العلم. أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من أراد أن يصلي وحده قال: من يتصدق على هذا؟ وأما العلم المنتفع به فهو ظاهر، إذ المعلم سبب في إيصال العلم وفي التعليم. وأما الدعاء الصالح فقد جرت عادة أهل السنة والجماعة بالدعاء لعلمائهم ومشايخهم. التعليم عباد الله مسؤولية عظيمة، والأمانة الملقاة على كواهل أهله عظيمة عظيمة. تحملوا الأمانة وهي ثقيلة، واستحقوا الإرث وهو ذو تبعات. ينتظر منهم ما ينتظره المدلج في الظلام من تباشير الصباح. إن الأمة ترجو أن يبنى بهم جيل قوي الأسر، شديد العزائم، متماسك الأجزاء، متين العلم. لا نقول هذا الكلام تهويلا، وإنما نقوله ترويضا، فإن من وطن نفسه على تحمل الشدائد وجد الأمر هينا ميسورا يسيرا ضاحكا باسما. أما من تخيل الراحة وحكم أخيلتها في نفسه وقلبه وضميره وروحه فإنه إذا ما كذبته الآمال فهو بين عذابين أمضهما كذب المخيلة. فيا معاشر المعلمين، إنكم عاملون فمسؤولون عن أعمالكم ومزجيون عنها من الله ومن الأمة ومن التاريخ. إذا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ولوطنكم ولأمتكم، وإذا أسأتم فقد أسأتم لأنفسكم وللأمانة التي أوكلت إليكم فضيعتموها. وإن المقصرين ما يجدونه في نفوسهم من الندامة والحسرة يطيب معه ويحلو بخع النفوس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنتم أيها المعلمون رعاة مسؤولون عن رعاياكم، رعاة مسؤولون عن رعاياكم. وإنكم بناة، وإن الباني لمسؤول عما يقع في البناء من انحراف وزيغ، كما قال القائل: إذا كان في الأنابيب حيف وقع الطيش في رؤوس الصعاد. إن التعليم هو التكوين الأول للناشئة، فإذا كان صالحا كانوا صالحين لأنفسهم ولوطنهم ولأمتهم، وإن كان زائغا منحرفا ضالا مضللا فإن الجيل بأسره يكون فاسدا. ورجع آثار ذلك على الأمة، وكانت الأمية أسلم عاقبا، كما قال القائل: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. وقال الآخر: إذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. ها هو عام دراسي جديد قد أظلكم أيها المعلمون الكرام، فانظروا أي موقف أوقفتكم الأمة فيه، وشدوا الحيازيب لأداء الأمانة على وجهها، لأداء الأمانة الموكولة بكم على وجهها. واعلموا أيها المعلمون، اعلموا رعاكم الله ووفقكم لكل خير. إنكم تبنون من كل جيل للأمة ساقا يعلو ويشمخ حتى يكون بناء رصينا متماسكا. وإن البناء لا يكون رصيناً متماسكاً إلا إذا كان الأساس متيناً رصيناً متماسكاً. وهذا نص نفيس للعلامة الأديب البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله، يترجم ما يجلجل في الصدور وحنايا الضمير، يترجم ما يقع في القلب، يوجهه إلى المعلمين وللعلماء منهم قائلا: إنكم أيها المعلمون تجلسون من كراسي التعليم على عروش ممالك رعاياها أطفال الأمة، فسوسوهم بالرفق والإحسان، فسوسوهم بالرفق والإحسان، وتدرجوا بهم من مرحلة كاملة في التربية إلى مرحلة أكمل منها، إنهم أمانة عندكم وودائع الأمة بين أيديكم، قدمتهم إليكم أطفالا لتردوهم إليها رجالا، قدمتهم إليكم هياكلا لتعمروها بالمعاني وأوعية لتملؤوها بالفضيلة والشرف. فيا أيها المعلم المبارك، أعيذك بالله من صنيع بعض المعلمين، فما أن ينال الشهادة حتى ينبذ العلم وراءه ظهريا، إما اشتغالا عن العلم أو زهدا به أو ظنًا منه أن قد استولى بالشهادة على الأمد وأنه قد بلغ الغاية القصوى من العلم، وما هي إلا مدة، ثم ينسى كثيرًا مما تلقاه من العلم في أيام الطلب، وإذا تمادى به الأمر كاد أن يعد من جملة العوام، فما ذلك المسلك بسديد ولا برشيد، فلم يقض حق العلم بل لم يدري ما شرف العلم الذي يطلبه لينال به رزقا أو ينافس به قرينا، حتى إذا ما أدرك وظيفة أو أنس من نفسه أنه قد فاز على القرين أمسك عنان نفسه ثانية وتنحى عن الطلب جانبا. وإنما ترفع الأوطان رأسها عباد الله، إنما ترفع الأوطان رأسها وتظهر في مظاهر عزتها بأولئك الذين يقبلون على العلم، بأولئك الذين يقبلون على العلم لا ينقطعون عنه إلا بانقطاع الحياة، يقبلون على العلم بجد وثبات لا يحول بينهم وبينه وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق، بعزم يبلى الجديدات وهو صارم صقيل لا يشفي غليله إلا أن يأخذ من العلم بأكواب طافحة. يقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله، يقول: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم واستغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. إن العمل المثمر، يقول العلامة الإبراهيمي، إن العمل المثمر هو الذي ينبني على عقيدة لئلا يتناقض، وما تدفعه إرادة لئلا يتراجع، وما يحثه جهاد النفس لئلا يقف، وما يصحبه تجرد لئلا يتهم، وما ينتشر لئلا يضيق فيضيع، وما تكون غايته الخير لئلا يكون فسادا وإفسادا في الأرض، وذلك إنما يكون بالإخلاص. أخلص فقد تعثر من لم يخلص، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. القدوة القدوة أيها المعلمون، فالمعلم كبير في عيون طلابه، والطلاب مولعون بالاقتداء به وبمحاكاته، لذا على المعلمين أن يتصفوا بما يدعو إليه العلم من الأقوال والأعمال، وهم أحق الناس بذلك وأهله لما تميزوا به من العلوم التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة للناس، فإن كانوا كذلك أثروا في طلابهم وانطبع من تحتهم على أخلاق متينة ودين صحيح. وإن المعلم لا يستطيع أن يربي تلاميذه على الفضائل إلا إذا كان هو فاضلا، ولا يستطيع إصلاحهم إلا إذا كان بنفسه صالحا، لأنهم يأخذون عنه بالقدوة أكثر مما يأخذون عنه بالتلقين. فحال رجل أجدى لألف رجل من قول ألف رجل لرجل. قال ربنا جل وعز: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فتأمل يا رعاك الله كيف أن الله جل وعز ذم هؤلاء الذين أتوا على التوراة دراسة وتلاوة ولم يعملوا بموجبها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها المعلم، قد انبريت لأعظم وظيفة، فكن متواضعا أمينا دينا. إذا أبديت في العلم رأيا ثم أراك الدليل القاطع أو الراجح أن الحق في غير ما أبديت، فلا تستوحش من الرجوع إلى الحق، فإن الحق قديم. فلك بذلك سلف رفع الله ذكرهم، وكان مما رفعهم الله به وقوفهم عند حدود الأمانة. فمقتضى الأمانة عباد الله أن يصدع الإنسان بما استبان له من الحق، ولو أدى ذلك إلى أن ينسب إلى سوء النظر بادي الرأي. فما أنت إلا ببشر، لا عليك، أدِّ ما عليك ولا عليك، فما أنت إلا بشر، وما كان لبشر أن يدعي أنه لم يقل ولن يقول في حياته إلا صوابا. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا أخطأ العالم كلمة لا أدري أصيبت مقاتله. وقال ابن هرمز عليه رحمة الله، وهو شيخ الإمام مالك إمام دار الهجرة: ينبغي على العالم أن يورث جلساءه كلمة لا أدري، ربوا على الإنصاف فتيان الحمى تجدوهم كهف الحقوق كهولا. فهو الذي يبني النفوس قويمة، وهو الذي يبني الطباع عدولا، ويقيم منطق كل أعوج منطق، ويريه رأيا في الأمور عدولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المعلم الكريم، قل حسن الخلق وذلك ببذل الجميل وكف القبيح، وأن تكون لين العريكة سهل الجانب طلق الوجه قليل النفور طيب الكلمة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولعمري ما يؤتى المعلم إلا من جهة إغفاله هذه الجهة، فإن التعزز والكبرياء والتظاهر والإدعاء كل ذلك بلايا العلم وآفات العلم وبلايا المعلم. ومس لنا النفوس الشابة الحرة كالخلق الكريم، وما يسر تقويمها وتعليمها وتأديبها كالقدوة الحسنة. أيها المعلمون، أنتم حراس هذا الجيل والقائمون عليه والمؤتمنون عليه وبناة عقوله ونفوسه، فابنوا في عقوله على أساس من الحقيقة، وفي نفوسه على الصدق والإخلاص. ربوهم على التحابب والتآخي، فلا تربوهم على التنافر والتباغض، ولا تربوهم على الغش، فمن غشنا فليس منا، ولا تربوهم على تقليل قيمة العلم والمعلم، بل عليك بالتربية في التحابب والتآخي والتعاون على الإحسان، ربوهم على الشجاعة والصبر، ربوهم على الرجولة وبعد الهمة، ربوهم على البساطة واليسر، ربوهم على الأمانة والعفاف، ربوهم على التعزز بالدين. فإن النشأة إذا ما نشأ على التعزز بالدين نشأ متعززين بدين الإسلام العظيم، فلا يرضون به بدلا ولا يبغون عنه حولا. فإذا استقرت هذه المعاني الفاضلة في نفوس هذا الجيل فأبشر، وإذا ما استقرت قرار ذات الصدع تحت ذات الرجع فأبشر أخرى، فإنك لن تجد من جراء هذه التربية إلا عفافاً وأمانة وصدقاً ووفاءاً واستصغاراً للعظائم، وما شئت بعد من عزة النفس وعلو الهمة. الله أسأل أن يوفق المعلمين لرأب صدع هذا الوطن وللم شعثه، وأن يكونوا قائمين بالأمانة على وجهها الصحيح وعلى صورتها الكاملة. فإن بالمعلم تبنى الأجيال، وليعلموا أنهم يبنون من كل جيل ساقا، حتى إذا ما على ذاك الساق وشمخ صار صرح الإسلام عظيما منارة يهدي الحيارى ويرشد الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.